السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، فإن هذا هو المجلس 19 من مجالس هذا البرنامج، برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية لسنته الأولى، سنة 41 400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس السابق بفضل الله ومنته قد فرغنا مما يتعلق بسورتي القمر والرحمن، ووقفنا عند صدر سورة الواقعة، حيث يقول الحق تبارك وتعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة. سميت هذه السورة بالواقعة لورود هذا الاسم، وهو اسم من أسماء القيامة في أولها. وهذه السورة مكية كما ذكروا هنا، وكما هو واضح من سياقها، ولعل من محاورها إثبات وتحقيق وقوع القيامة، ولهذا لعله اختير لها اسم الواقعة الذي يدل على الثبوت، كما قالت على ليس لوقعتها كاذبة، وكذلك بيان منازل الناس في ذلك اليوم العظيم، ولهذا ركز فيها على مسألة تفاوت الناس في بداية السورة وفي وسط السورة وفي آخرها، فكلها تقريبا في بيان هذا الأصل. وهذا لا يمنع من وقوع بعض الاستطرادات في مسألة تحقيق الواقعة أيضا وإثباتها، فهي مع إثباتها تتكلم عن منازل الناس فيها، حثا للناس عن المسارعة إلى الخيرات. وهذا امتداد لما جاء بيانه في آخر سورة الرحمن من ذكر تقسيم الناس إلى ثلاثة، أيضا هنا بين ويعني توسع في بيانه أكثر. فبدأت السورة بهذا: كنتم أزواجا ثلاثة، وختمت أيضا بهذا في قوله: فلولا إذا بلغت الحلقوم. ولهذا قالوا هنا، قال أصحاب التفسير المختصر مكية: من مقاصد السورة التخويف بيوم القيامة وتحقق وقوعه وأصناف الناس فيه وبيان جزاء كل منهم. يقول عز من قائل في هذه السورة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نلاحظ أن الحواميم قلنا كانت في درء الجدال والشبه التي يعني تمنع الناس من الانقياد إلى الحق وما يتعلق بذلك، ثم جاءت ثلاث سور تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقدره وقدر من اتبعه في سور محمد صلى الله عليه وسلم والفتح والبشارات له هو واتباعه، وكذلك سورة الحجرات التي تبني العلاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم على احترامه، وأيضا بين هؤلاء بين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت عدد من السور من سورة قاف مرورا بسورة الذاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة. أكثر هذه السور تتعلق بإثبات اليوم الآخر وتقريره وبيان منزلة الناس يعني فيه والتذكير به ويعني الاعتماد على المصدر الحق في تقرير ذلك، وأن القرآن حق وصدق وأنه هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه لا على الهوى، مع الإنذار بهذا اليوم العظيم. ثم تأتي بعد ذلك سور المسبحات التي ستأتي، التي تبدأ من سورة الحديد وتستمر عدة سور إلى سورة التغابن ونحوها. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، إذا تحققت ووقعت وحقت القيامة، ليس لوقعتها كاذبة، ليس فيها شك ولا تردد ولا كذب في وقوعها. قيل كاذبة مصدر كالعافية ونحوها والعاقبة، يعني ليس في وقوعها كذب ولا شك. خافضة الرافعة أي تخفض أقواما وترفع آخرين، تخفض أهل الكفر والمعاصي ومخالفة أمر الله عز وجل ولو كانوا مرتفعين في الدنيا. وإن كانوا مرتفعين في الدنيا فإن الواقع يوم القيامة يخفضهم ويذلهم، يذلون فيه. رافعة لأهل طاعة الله عز وجل والتواضع، وما تواضع الله أحد إلا رفعه، تواضعون ترفع المتواضعين لربهم ولخلقه ابتغاء وجه الله عز وجل. ولو كانوا عند أهل الدنيا يرون، وهذا معناه أن الأرض لا تزال ترج وترجا ولا أمتى، لا ترى فيها ارتفاعا ولا انخفاضا، وهذا معناه أن الأرض لا تزال ترج وترج حتى يتكسر كل شيء عليها ويتحطم، وكذلك الجبال تصير كثيبا مهيلا ثم تصير هباء منبثا كما قال هنا، فكانت هباء منبثا. قال بعض العلماء الهباء هو الغبار الذي يرى في شعاع الشمس، إذا رأيت شعاع الشمس يدخل من خلال النافذة مثلا فإنك ترى في الهواء أشياء تتطاير هكذا، قيل هذا هو الهباء. ومنبث أي منتشر، والمعنى أن الجبال تنسف ثم تصير كثيبا مهيلة كما ذكر الله عز وجل في سورة المزمل، والمقصود أنها تصير رملا سائلا لا تثبت، إلى أن لا تزال تتأثر وتتغير وتسير كما قال الله عز وجل يوم تسير الجبال وترى الأرض، نسير الجبال تسير الجبال قراءتان، وهكذا لا تزال الجبال يحصل فيها من التحطم والتأثر والتطاير حتى تختفي تماما، تصير الأرض كلها على مستوى واحد، وهذا يوم القيامة. وكنتم أيها الناس أزواجا أصنافا ثلاثة أصناف من الناس، وهم ثم فسرهم من ما هي الأزواج الثلاثة والأصناف الثلاثة. فأصحاب الميمنة يعني أصحاب اليمين الأبرار المقتصدون، ما أصحاب الميمنة فخموا شأنهم وما أدراك ما حالهم، وأصحاب المشأمة أي أصحاب الشمال، والعرب يسمون الشمال يعني بهذا لأنه قيل لأن الكعبة اليمن عن يمينها والشأم عن شماله، فصاروا يطلقون هذا على الشمال، فيقول ينظر أشأم منك يعني أيسر منك اليسار أو الشمال، يسمونه بهذا الاسم. فالمشأمة أي الميسرة، الميسرة أي أصحاب الشمال وهم المعذبون والعياذ بالله. ثم فخم أمرهم وما يحصل لهم، ما أصحاب النشأمة وما أدراك ما حاله، لا تسأل عن حاله، وهذا إجمال وتفخيم إجمالي ثم سيبين حاله. والسابقون السابقون، والسابقون إلى كل ما أمر الله عز وجل بالمسارعة والمسابقة إليه كما قال تعالى في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال تعالى في سورة الحديد إن شاء الله يأتي معنا سابقوا إلى مغفرة من ربكم. والسابقون السابقون لا أولئك المقربون، وبدأ بالأخير بين حاله، أولئك المقربون إلى الله عز وجل وهم الذين وهم المحسنون المقربون السابقون الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات وسارعوا في الخيرات وسابقوا إليها، بخلاف أصحاب اليمين فإنهم قاموا بما أوجب الله عليهم وامتنعوا من المحرمات. وأما لا لا لا لا يعني قد وعندهم أكيد أنه لهم شيء من المستحبات، لكنهم ليسوا في مسارعة أصحاب اليمين، وإنما اقتصروا على فعل الواجبات وترك المحرمات وأخذوا حظهم وتوسعوا في المباحات. وأما أصحاب السابقون فكانوا أعلى من ذلك، وكانوا أكثر إيثارا للآخرة على الدنيا، وسارعوا في كثير من أنواع الطاعات والخيرات، واشتغلوا في حياتهم بالقربات أكثر من المباحات. وهذا فيه حث وتشويق، إن أردت أن تكون منهم فعليك بذلك. وسيذكر أيضا الفارق بينهما كما تقدم لنا في سورة الرحمن. قال أصحاب التفسير: من مقاصد السورة التخويف إلى آخر. التفسير: إذا قامت القيامة لا محالة، هذا وقعت الواقع، لن توجد نفس تكذب بها كما كانت تكذب في الدنيا. يعني جعلوا كاذب هذا نعتا ووصفا لمنعوت وموصوف محذوف، ليس لوقعتها نفس كاذبة أي مكذبة، هكذا وجهوه. قال: خافضة للكفار في الفجار بإدخالهم في النار، رافعة للمؤمنين المتقين بإدخالهم في الجنة، إذا حركت الأرض تحريكا عظيما وفتتت الجبال تفتيتا، فكانت من التفتيت غبارا منتشرا لا ثبات لها، وكنتم أصنافا ثلاثة في ذلك اليوم، أصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم. أيضا هذا من معنى أصحاب اليمين، وقيل هم الذين لما أخذ أصحاب النار وأصحاب الجنة من أصحاب من صلب آدم كانوا على يمينه وأصحاب الشمال كانوا على شماله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم آدم في ليلة المعراج وعن يمينه أسودة من أولاد من ذريته وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فلما سأل عن هذا قالوا: هذا آدم، والذين عن يمينه نسموا بنيه من أهل الجنة، والذين عن يساره نسموا بنيه من أهل النار، إما في المعراج أو في بعض رؤى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقيل إن الله عز وجل قبض قبضتين فقال: هؤلاء الجنة ولا أبالي، وهؤلاء النار ولا أبالي، طبعا على ما تقتضي حكمته جل وعلا. فكانت من التفتيت غبار. نعم، فأصحاب اليمين الذين يأخذون كتبا بيمين، هذا أيضا من معنى أصحاب اليمين أنهم يأخذون الكتاب باليمين، فمثل ما قال تعالى في سورة الحاقف: أما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله، أصحاب الشمال ما أعلى وأعظم منزلتهم. وأصحاب الشمال الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم ما أخس وأسوأ منزلتهم، والسابقون بفعل الخيرات في الدنيا هم السابقون في الآخرة بدخول الجنة. قيل السابقون هذه قيل ليست تأكيدا، وإنما السابقون في الدنيا هم السابقون في الآخرة إلى الجنة، سأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أولئك المقربون عند الله، ومن تقريبهم أنهم يكونون أهل الفردوس الأعلى، والفردوس الأعلى هو أقرب شيء إلى عرش الله عز وجل، فهم أقرب إلى الله عز وجل من غيرهم منزلا ومنزلة. وأكرم بجيران الله عز وجل في جنته. قال الله تعالى عن هؤلاء السابقين: في جنات النعيم، تنعمون في بساتين الوارفة العظيمة، ثلة أي جماعة كثيرة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أي أن الذين يدخلون من الأولين أكثر من الذين يدخلونهم من آخر. واختلف العلماء ما المراد بالأولين والآخرين، فقيل الأولون هم الأمم السابقة والآخرون هم هذه الأمة، أي كثير من الأمم السابقة من السابقين المقربين، أي إن السابقين المقربين هم كثير من الأمم السابقة وقليل من هذه الأمة. وهذا القول طبعا في بادئ الرأي قد يستشكل، يقال كيف مع أن هذه الأمة هي أفضل هذه الأمم كما قال ابن كثير، هذا القول مشكل، لكن له توجيه. ما هو؟ إنهم يقولون المقصود إنهم هم ليسوا قليلا في أنفسهم، وإنما قليل بالمقارنة مع جميع الأمم السابقة، فإذا جمعنا جميع الأمم السابقة من لدن آدم إلى أمة عيسى فيكونون أكثر من هذه الأمة، هكذا وجه هذا القول، لكن لا يخلو من إشكال أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه الأحاديث بأنه قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وفي بعض الأحاديث الجنة 120 صفا لهذه الأمة منها 80 صفا، وهذا يدل على أنهم ثلثاء أهل الجنة. وهذا الظاهر أنه يشمل السابقين ويشمل أصحاب اليمين، ولهذا فالقول الآخر الذي رجحه ابن كثير لعله أقرب، وهو أن المقصود ثلة من الأولين من هذه الأمة وقليل من الآخرين من هذه الأمة، فيكون مقصود منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثلة كثيرة من الأولين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فبالتالي المقربون والسابقون في القرون الأولى من هذه الأمة أفضل، ولا شك أن قرون هذه الأمة الأولى أفضل بكثير من القرون الأخرى يعني الأخيرة، لأن الصحابة والتابعين وأتباعهم كانوا على الهدى المستقيم، وكانوا أهل عبادة وتقوى، وكانوا على السنة المحضة واتباع القرآن والسنة، وكانوا مجتهدين في العبادة، وكانوا أبعد عن كل تكلف. وأما المتأخرون فشاعت فيهم البدع بل والشركيات والكفريات عند بعضهم في فرق كثيرة، تفرقت الأمة على فرق، منها المبتدع ومنها ما بدعه كفرية ومنها ما بدعه غير كفرية، وشاعت فيهم الانحرافات بأنواعها، وليسوا في التقى ولا في العبادة ولا في العلم مثل المتقدمين. ولكن على الناس أن يتأسوا بمن سلف، قال تعالى والسابقون، وهذا أيضا مما يؤيد تفسير هذا، والسابقون يؤيد تفسير هذه الآية بما سبق، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا في سورة التوبة. فإذا كما قال العلماء هذه ثلاث طوائف، طائفتان تقدمتا لا يمكن أن تدخل فيهما، هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لكن يمكنك أن تدخل في الثالثة وهي بعموم لفظها، وهي من اتبعهم بإحسان، فعليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى تكون على رجاء عظيم من ذلك ولعظم المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في البدعة ومخالفة ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القول رجح، ومما رجحه ابن كثير رحمه الله. على سرر موضونة، موضونة كما ذكرون أي منسوجة، منسوجة بماذا؟ قالوا بالذهب والجواهر. سرر جمع سرير، يعني سررهم أسرتهم رمالها، والرمال هي مثل الحبال التي تجعل في الأسرة، السرير، وإلى الآن كما هو موجود عندنا السرير يجعل فيه حبال من أجل أن يعني يرقد عليه الإنسان ويضطجع. فقيل بدل أن تكون منسوجة بهذه الحبال منسوجة بالذهب والجواهر، هؤلاء المقربون، لأنه سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، هذه للمقربين، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وذهب وفضة الجنة أعظم بكثير من ذهب وفضة الدنيا. على سرر موضونة، اللهم إنا نسألك من فضلك، متكئين عليها متقابلين، مرتفقين عليها، يقابل بعضهم بعضا لا ينظر أحد منهم في قفا بعض، مستأنسون بعضهم ببعض، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، يخدمهم ولدان صبيان مخلدون في حالة الوليدية، وليسوا لا يكبرون ولا يشيبون ولا يهرمون. وقيل مخلدون أي مقرطون، يعني عندهم أقراط في آذانهم وحلي شديد الجمال، كما قال الله عز وجل في سورة طور قد مرت معنا كأنهم لؤلؤ مكنون، وقال تعالى في سورة الإنسان إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وقلنا قال بعض السلف إذا كان هذا الخادم فكيف بالمخدوم، لأن هذا مما يسر الإنسان، دخول الوجوه الجميلة على الإنسان يسره، بأكواب وهي مثل الكؤوس لكن لا عرى لها، يعني ليس لها شيء تمسك منه، مثل الكوب المعروف، هذا أصل اللغة طبعا، لكن كوب أكواب الجنة لا علاقة لها إلا بالمعنى العام بأكواب الدنيا، وإلا فلا تسأل عن جمالها وحسنها. وأباريق، والأباريق هي التي لها شيء يمسك منه، لها عرى مثلا تمسك منه. وكأس أي من خمر، قال بعض العلماء الكأس إذا جاءت في القرآن معناها كأس الخمر، وتكون ملأة بأنواع الخمر الدنيا التي سبق ذكرها في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وخمر لذة للشاربين. فوصف هذه الخمر قال من معين، يعني المعين يقصد به الشيء الجاري الذي هو معين أي مشاهد بالبصر، ليس غائرا في بطن الأرض، هذا أصله. ومنه قوله تعالى في آخر سورة الملك قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، يعني جاري ومشاهد على سطح الأرض. ولهذا قال أهل كما سيأتي قال أهل العلم، وقد جاء هذا عن الصحابة وغيرهم، أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود، تجري على الأرض هكذا بقدرة الله، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يأتيهم، يعني ينفي عنها آفات خمر الدنيا، لا يصيبهم صداع بسببها، ولا ينزفون ولا ينزفون، قرئت بالوجهين. قيل لا ينزفون أي لا تنقطع عنهم، وهي القراءة التي نقرأ بها، ولا ينزفون أي لا يذهب عقلهم بسببها، يعني لا يسكرون منها. هذه خمر الدنيا وهي لذة للشاربين عظيمة، هذا مشربهم، وهذا وهذا، وهؤلاء خدمهم، وهذه أسرتهم واتكاؤهم وتقابلهم واستئناسهم. ثم ذكر طعامهم فقال وفاكهة مما يتخيرون، مما يشتهون ويختارون من أحسن الأصناف الكثيرة المتنوعة، ولحم طير مما يشتهون، يعني ولهم مما يشتهونه ويحبونه من لحوم الطيور الناعمة، التي قيل إن الطير فيها كالبخت، يعني مثل على البخت، يعني شيء من الإبل العظيم، يعني كبيرة وناعمة ولحمها جميل جدا، حتى قيل إن ولي الله صلى الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه إذا اشتهى الطير خر بين يديه مشويا، خر بين يديه مشويا. ثم ذكر مناكحهم فقال وحور عين، قد سبق غير مرة أن الحور جمع حوراء، وأن الحوراء قيل هي البيضاء شديدة البياض، حتى يرى ما وراءها من شدة بياضها وشفافية وجماء ومن شدة بياضها، وكذلك العين جمع، وقيل هي شدة بياض العين، والعين مع شدة سوادها، والعين هو جمع عينة، وهي كبيرة العين جميلتها، كأمثال اللؤلؤ المكنون، يعني يشبهن باللؤلؤ المحفوظ المستور الذي لم تمس في صفائه، الذي لم يمس لم يمسه أحد، فهو باق على أصل صفائه وجماله، جزاء بما كانوا يعملون. هذا أنعم الله عز وجل عليهم به بسبب إحسانهم في الدنيا، كما مر معنا في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ثم ذكر طيب مسمعهم، فذكر أنهم لا يسمعون إلا الكلام الطيب المبارك، لا يسمعون فيها لغوا كلاما لا فائدة فيه أو ضعيفا حقيرا، ولا تأثيما أي ولا كلاما فيه قبح وإثم، إلا لكن، يعني لأنه استثناء منقطع ليس استثناء مما قبله، قيلا أي قولا سلاما سلاما، قيل قولا سلاما سلاما معناه أنهم يسمعون قولا سالما من كل سوء وشر، كلاما جميلا حسنا، وقيل السلام بمعنى التسليم، فيسمعون سلام ربهم عليهم وسلام الملائكة عليهم وسلام بعضهم على بعض، فالجنة هي دار السلام، وسالمة من كل آفة ومن كل سوء ومكروه وشر وقبح. قال أصحاب التفسير أولئك هم المقربون عند الله في جنات النعيم، يتنعمون بأصناف النعيم، جماعة من هذه الأمة ومن الأمم السابقة، وقليل من الناس في آخر الزمان هم السابقون السابقون، يعني جعلوا الثلة التي من الأولين عامة من هذه الأمة وغيرها، والقليل هو الآخر، هذا يرجع إلى المعنى الثاني، قريب من المعنى الثاني، على أسرة منسوجة من ذهب متكئين على هذه الأسرة متقابلين بوجوههم لا ينظر أحد قفا غيره. من فوائد الآيات نعم دوام تذكر نعم الله وآياته سبحانه موجب لتعظيم الله وحسن طاعته، وهذا يتعلق بآخر سورة الرحمن، انقطاع تكذيب الكفار بمعاينة مشاهد القيامة ليس لوقعتها كاذب، تفاوت درجات أهل الجنة بتفاوت أعمال. ثم قالوا يدور عليهم لخدمتهم ولدان لا ينالهم هرم ولا فناء، يدورون عليهم، هذا معنى ولدان مخلد، يدورون عليهم بأقداح لا عرى لها وأباريق لها عرا، وكأس من خمر جارية، هذا تفسير لمعين، في الجنة لا تنقطع، ليست كخمر الدنيا فلا يلحق شاربها صداع لا يصدعون عنه ولا ذهاب عقل ولا ينزفون. وقيل كما ذكرنا إن هذا معنى ينزفون، وأما ينزفون فقيل أي لا تنقطع عنه. ويدور عليهم هؤلاء الولدان بفاكهة مما يختارون، ويدورون بلحم طير مما يشتهون، مما تشتهي أنفسهم، يعني هذا مجرور، يطوف عليهم بأكواب وبفاكهة، إذن يطوف بها الولدان المخلدون، ولعل هذا غير مسألة سقوطه مشويا، لأنه يدور به الولدان المخلدون عليهم، ولحم طير من مشتون، يعني يطوفون عليهم بهذا. ولهم في الجنة نساء واسعات العيون في جمال كأمثال اللؤلؤ المصون في صدفه محفوظ يعني ثوابا لهم على ما كانوا يعملونه من الأعمال الصالحات في الدنيا. لا يسمعون في الجنة فاحش كلام ولا ما يلحق صاحبه إثم. لا يسمعون إلا سلام الملائكة عليهم وسلام بعضهم على بعض. ثم ذكر الطائفة الثانية والتي يدون الأولى وما فيهم دني وهم أصحاب اليمين وهم الأبرار المقتصدون الذين اجتهدوا في طاعة الله بمعنى أنهم أتوا بالواجبات وشيء من المستحبات وتركوا المحرمات وأخذوا نصيبهم من الدنيا والمباحات وهم أصحاب اليمين. قالوا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ما أدراك ما شأنهم وحالهم. تفخيم لأمره في سدر مخضود. السدر وطلح منضود. السدر والطلح نحن طبعا عندنا قاعدة كما جاء عن ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء بمعنى الأسماء والمعنى العام يعني قريب لكن ليس معنى الأسماء يعني الاسم فقط فيمكن أن يقال مثلا شجرة ثم إذا بها سمكة لا وإنما المقصود المعنى العام لكن التفصيل يختلف تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ليس فقط ولا خطر على قلب بشر مهما حاولت أن تفكر لن تخطر على قلبك أشياء كثيرة مما في الجنة. فأخبرنا الله عز وجل بها تقريبا لنعرف ما فيها فمن مما فيها السدر والطلح. والسدر والطلح في الدنيا يكون فيهما شيء من الشوك وليس فيهما ثمار يعني كثيرة أما في الآخرة فيختلف. ولهذا قال في سدر مخضود أي مقطوع شوكه ليس فيه أذن وطلح منضود. الطلح أكثر المفسرين على أنه الموز وقيل ليس هو الموز وإنما هو الطلح المعروف شجر عظيم من شجار العظاة لكن طبعا منضود يعني موقر يعني منضود طبعا مخضود قلنا معناه مقطوع شوكه هذا هو القول المشهور ليس فيه أذى. وقيل مكان كل شوكة منه ثمرة ولهذا قيل مخضود أي مثقل بالثمار. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يخرج من كل شوكة ثمرة فيها طعم 70 لونا ونوعا من الطعام كما سبق معنا أن أهل الجنة يؤتون بثمار متشابهة وإذا بطعومها مختلفة كما قال تعالى قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها تشابها قالوا في الشكل واللون مختلفا في الطعم. وهذا نوع من المفاجأة كأنه والله أعلم أصحاب الجنة يأكلون الثمرة ويقولون هذا الذي رزقنا من قبل فإذا أكلوا إذا فوجئوا بطعم عظيم لذيذ آخر لم يتوقعوا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. في سدر مخضود وطلح قلنا موز أو العظاء هذا هو قول مشهور وقيل شجر من شجر العظاء العظيم. منضود أي متراكم ثمره فوق بعض الشيء المنضد ومنه سجيل منضود يعني متراكب بعضه فوق بعض حتى قيل إنها ليست لها سوق بارزة لا يرى الإنسان ساق هذه الشجرة من كثرة الثمار. ثم استمر سبحانه وتعالى في وصف شجر الجنة فقال وظل ممدود. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير في ظلها الراكب وفي بعض الألفاظ الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها 100 عام. يعني نحن الآن تخيل شخص يسير قبل 100 عام بجواد سريع ليلا ونهارا لا يقف أبدا يعني منذ زمن مثلا ولادة جدك وهو يمشي يجري بهذه الخيل ليلا ونهارا لا يتوقف حتى مات الجد ومات الأب وأنت مثلا أو مات يعني يموت جيلين وهو مثلا جيلان وهو سائر بالسرعة الشديدة ولم تنتهي ولم يقطع ظل هذه الشجرة. أي شجرة هذه؟ هذه الشجرة عظيمة جدا. وقد جاء في بعض الأحاديث الذي صححها بعض أهل العلم أنه ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. وجاء في بعض الأحاديث أن جذع هذه الشجرة جذع إذا أراد قال له أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني جذع هذه الشجرة قال لو أخذت ناقة فتية معنى الحديث من نوق أهلك فجعلت تدور حولها ما قطعت ما أتممت دورتك حتى تسقط هذه الناقة من الهرم يعني أنها تهرم، وما استطاع أن يجول ويطوف حول جذع هذه الشجرة. الله أكبر. هل يا إخوة تستحق الدنيا أن نضيع شيئا من هذا؟ هذا نعيم أصحاب اليمين، فما بالك بأنعيم المقربين؟ هل يستحق أن نضيع لحظة من أعمارنا في شيء لا يستحق من أمور الدنيا؟ وهل نستحق تستحق الدنيا أن نقدمها على الآخرة وأن نشتجر ونختصم فيها وحولها ونجاذب أهلهم فيها أهلها فيها ونضيع أوقاتنا الثمينة ونضع هذه الغنائم العظيمة جدا التي لا يقدرها ولا يتصورها عقل؟ لا شك أنه لا مقارنة بوجه من الوجوه بين الدنيا والآخرة، فعلينا أن نجتهد في أمر الآخرة ونجعلها نصب أعيننا وهدفنا الأعظم، ولا نلتفت إلى الدنيا إلا بقدر ما يحصل المقصود ونستعين بها على طاعة الله. وليس معنى هذا أن نهمل يعني أخذ أسباب القوة في الدنيا والعمارة وما إلى ذلك، لا نأخذها، لكن قلوبنا. الزهد ليس هو، قال العلماء والمحققون، ليس الزهد فراغ اليد من الدنيا، وإنما الزهد فراغ القلب من الدنيا، القلب لا يتعلق بالدنيا. أما اليد لا إشكال، هؤلاء الأنبياء داود وسليمان كانوا ملوكا وهم من أزهد الناس، وكم من الصحابة من أمثال عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، كانوا أغنياء جدا جدا، ومع ذلك هم من العشر المبشرين من أفضل هذه الأمة. فبالتالي ليس الزهد أن تترك الدنيا وأن تخلو يدك من الدنيا، إنما هي أن يخلو قلبك منها. وكم من إنسان ليس عنده شيء من الدنيا وقلبه متعلق بالدنيا شد التعلق، وبعض الناس يوفقهم الله عز وجل فتكون الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم كهؤلاء الصالحين من الأنبياء والرسل والصحابة والصالحين من بعده. إذن وظل ممدود وماء مسكوب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح يستعين به على طاعة الله، طبعا ينفقه ويصل به رحمه ويستعين على ويكف وجهه عن الناس ويكون سبب قوة للمسلمين. وماء مسكوب، الماء قالوا هو مسكوب في غير أخدود، يملأ يعني يجري في غير أخدود ولا ينقطع أبدا. وفاكهة يتفكهون بها كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا هي مقطوعة ولا تنفد بل دائما مستمرة ومتجددة، ولا ممنوعة عنهم في أي وقت أرادوا بذلت لهم ومتاحة ومبذولة. الله أكبر. هذا هو النعيم، لا نعيم الدنيا المكدر المنغص. وفرش مرفوعة، وأيضا أصحاب اليمين في فرش جمع فراش، مرفوعة وعالية وقد حسا ومعنا. ثم لما استلزم ذكر الفرش ذكر النساء أخذ في ذكرهن فقال إنا أنشأنهن إنشاء. وقيل الفرش أصلا كناية عن النساء، فرش مرفوعة يعني نساء عاليات، إنا أنشأناهن إنشاء، عاليات القدر والجمال والوصف، إنا أنشأناهن إنشاء، أنشأناهن الله عز وجل يقول إنا أنشأنا هؤلاء النسوة نشأة جديدة غير النشأة التي كانت في الدنيا. ولذلك جاء في الحديث أنهن النساء الذي متنا اللائي متنا أو متنا كلاهما صحيح غمسا برمصا، يعني صارت عجوز وكبيرة في السن وإحدودب ظهرها وذهب بصرها وتقمص يعني وجهها، ترجع في غاية من الشباب والنضارة والجمال. وكذلك كل أهل الجنة رجالا ونساء جاءت الأحاديث بأنهم يدخلون شبابا جردا مردا كحلا مكحلين، نعم، وقيل يكونون في سن 33 قمة القوة والجمال والاستواء وما إلى ذلك. فجعلناهن أبكارا عرب، جعلناهن أبكارا يعني عذارا، يعودن عذارا مرة أخرى، لسنا ثيبات. عربا أترابا، عربا قيل أي متحببات لأزواجهن، وقيل عواشق، وهن يعشقون وهم يعشقونهن وهن عواشق لأزواجهم في الجنة. وقيل عربا يعني تعرب بمعنى أنها ذات كلام جميل، وقيل غنيجات، وقيل غير ذلك. أترابا، الترب، وهذا سبق معنا في سورة صاد، الترابة جمع ترب، والترب هو الند والقريب في السن، وهذا معناه أنهن يكن على ائتلاف ومحبة بينهن، ليس بينهن ما يكون بين الضرائر في الدنيا من التباغض والتناحر، يأترفن جميعا ويلعبن جميعا كما قال بعض السلف. لمن هذه هذا النعيم كله؟ هؤلاء النسوة وغيرهن من النعيم هذا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين، جماعة كثيرة من الأولين، وثلة من الآخر، لم يقل كالسابقين وإنما ثلة وثلة، وعلى هذا ما في إشكال، سواء قلنا من الأمم السابقة ومن هذه الأمة، وقد سبقت الأحاديث بأن هذه الأمة نصف هذه أهل الجنة بل ثلثاها، أو قيل إنها من هذه الأمة السابق أصحاب اليمين، كثير من الأولين ومن الآخرين طبعا، ولا يقارنون بأصحاب النار، لأن أكثر الناس من أهل النار لا سيما إذا ضم إليهم يأجوج ومأجوج، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كل 1999 إلى النار، فأهم الصحابة ذلك وظهر في وجوههم، فبشرهم بأن معهم أمتان، بأن معهم أمتين لا يكونان في شيء إلا يعني أثقلتاه وكذا، وهما يأجوج ومأجوج، عددهم كبير جدا، وهم من الأمم من بني آدم من الكفار. وأيضا قال: ما أنتم في غيركم من الأمم إلا كمثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود، يعني الثور أسود وما منهم إلا شعر بيضاء، والغالبية على الضلال المبين والعياذ بالله في كل زمان ومكان. قال أصحاب التفسير عن قالوا أصحاب اليمين: ما أصحاب اليمين بالعظمة مكانتهم وشأنهم، يا لعظمة مكانتهم وشأنهم، فعند الله في سدر مقطوع الشوك لا أذن فيه، وفي موز متراكم مصفوف بعضه إلى بعض، هذا تفسير منضود، وظل ممدود مستمر لا يزول، وماء جار لا يتوقف. وقد جاء في بعض الأحاديث أن أهل الجنة إذا اشتهوا وذكروا السماع الذي كانوا يسمعونه في الدنيا، يعني عفوا الألحان التي كانت في الدنيا، طبعا هم كانوا منزهين بحمد الله أسماعهم عنها، فيكرمهم الله عز وجل فيمر ريحا على هذه الشجرة فتبعث أصواتا لم يسمع الخلائق بمثلها، يعني تعويضا له أو يعني إكراما لهم بدل له الدنيا الذي تركوا. وكذلك وهذا مثل ما ترك الرجال ورجال الجنة الذهب والحرير فأكرموا به في الجنة، ومثل ما تركوا أيضا الرجال والنساء تركوا الخمر في الدنيا فأكرمهم الله عز وجل بها في الجنة. فاصبر لذلك اليوم، وأبعد عن قلبك هذه المسامع السيئة التي تعلق القلب بالدنيا، وليس لهم شغل إلا التعليق بالدنيا إلا من رحم الله، كله كلام عن فارغ وعن النساء وعن كذا والتعليق بالدنيا وكذا، ويبعد الإنسان عن القرآن، فهو قرآن الشيطان كما ذكر العلماء، كما قال أبو بكر الصديق كما في الصحيحين قال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمعه أن يضربنا في يوم العيد ويضربنا بأيام بعاث حرب، يعني ليس فيه عشق ولا هيام ولا، فقال: يا دعهن يا أبا بكر فإن اليوم عيد. وهذا يدل على أنه في غير العيد لا يباح هذا حتى هذا الخفيف، والحديث في الصحيحين. قال: وأصحاب الشمال، نعم قال هنا، نعم هذا قول في مسألة ظل ممدود. طيب، وما إن جار لا يتوقف، وفاكهة كثيرة لا تنحصر لا تنقطع عنهم أبدا، فليس لها موسم ولا يحول دونها مانع في أي وقت أرادوا، لا يقال لهم خلاص هذه في الصيف وقد ذهب الصيف، لا، هذه الجنة فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين، سأل الله أن يمن علينا بفضله. وفرش مرفوعة عالية توضع على الأسرة، فرش عالية على الأسرة، إن أنشأنا الحور المذكورات إنشاء غير مألوف، قيل إنشاء هذا إنشاء للحور، وقيل إنشاء لنساء الدنيا، قد ورد فيه حديث: فصيرناهن أبكارا لم يلمسن من قبل، متحببات إلى أزواجهن مستويات في السن. وقد جاءت بعض الأحاديث وبعض الآثار بتفضيل نساء الدنيا بعبادتهن كما سبق على الحور، متحببات إلى أزواجهن مستويات في السن، إنشأناهن لأصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم ذات اليمين علامة على سعادهم على سعادتهم، هم جماعة من أمم الأنبياء السابقين وجماعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي آخر الأمم. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذكره لأصحاب السعادة بدرجتيهم، ذكر بعد ذلك أصحاب الشقاوة، والعياذ بالله. فقالوا أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، ما أدراك ما شأنهم وما عذابهم وما عقابهم. في سموم وهو الهواء الحار، وحميم وهو الماء الحار، كما وقد سبق في سورة محمد قوله وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم والعياذ بالله حتى قيل يخرج من دبره ومن أدباره، وظل من يحموم أي من دخان أسود، وهذا كقوله تعالى انطلقوا إلى ما كنتم في سورة المرسلات، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. هنا أيضا قال، ولذلك هنا أيضا قال لا بارد ولا كريم، يعني ليس فيه فائدة، لا يقي من حر ولا ينقذ، وليس فيه برودة ولا فيه جمال منظر، بل هو يعني نوع من أنواع العذاب الذي لا يغني عنهم شيئا. إنهم حتى قيل إن جهنم سوداء وكل ما فيها أسود، دخان أسود ووجوههم سوداء، وكله سواد في سواد كسواد أعمالهم التي عملوها في الدنيا. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، ثم ذكر سبحانه سبب تعذيبهم، كانوا منعمين لا يتعبون أنفسهم في العمل الصالح، هذا عملهم. طيب واعتقادهم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، كانوا يصرون على الذنب العظيم والإثم الكبير وهو الشرك بالله عز وجل وإنكار البعث، يعني يحلفون على إنكاره. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. كانوا يقولون، يعني استمرارية، ليس قالوها مرة واحدة، لا كانوا يقولون ذلك دائما. أئذا متنا، هذا استفهام استبعاد، يعني هذا مستحيل. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما، تفتتت أجسادنا وتقطعت وتحللت كما يقولون الآن، أئنا لمبعوثون مرة أخرى، مبعوثون أحياء، أو آباؤنا الأولون، وأبي وجدي وجد جدي إلى زمن آدم كلنا سنبعث. إذن هؤلاء خلاف أهل الإيمان والعمل الصالح، أولئك آمنوا وصدقوا، وهؤلاء كذبوا واستهزوا، وأولئك أتعبوا أنفسهم بالعمل الصالح، كما سبق معنا في سورة الذاريات لما ذكر المتقين قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وأما هؤلاء فلا إحسان في عبادة الله، ولا إحسان إلى خلق الله، ولا إيمان وتصديق، بل تكذيب واستهزاء. فرد الله عليهم قال قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، جميع الناس يجمعون إلى ميقات يوم معلوم جميعا، أولهم وآخرهم، وهو يوم القيامة. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، أيها الضالون في أنفسكم المكذبون لهذا الخبر العظيم، في ذلك اليوم الذي تكذبون به لآكلون من شجر من زقوم، ستأكلون وتملؤون بطونكم من الزقوم، وهو شجر خبيث من شجر أهل الجنة الذي يعذبون به. وقد ذكرنا أن الله عز وجل ذكر ثلاث أنواع من الطعام لأهل النار، وهي الزقوم والضريع، والزقوم هو الغالب الذي ذكر كثيرا، وأيضا الضريع والغسلين، وسيأتي ذكر الغسلين والضريع بإذن الله في مواضعهما. وأما الزقوم فقد ذكره الله عز وجل في عدة مواضع، وقد استهزأ به الكفار، قالوا الزقوم، روي أن أبا جهل استهزأ به وقال ما تدرون ما الزقوم الذي يخوفكم به محمد، إنه التمر بالزبد نتزقمه تزقما، وأتى بتمر وزبد وصار يأكله وقال هذا هو الزقوم. وقيل إنهم أيضا استهزأوا به وقالوا كيف شجرة تنبت في النار، وهذا جهل منهم بقدرة الله عز وجل. ولذلك قال تعالى والشجرة الملعونة في القرآن في سورة الإسراء، وهي شجرة الزقوم، يعني استهزأوا بها لما قال الله عز وجل إنها شجرة تخرج في سورة الصافات، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، تخيل شجرة طلعها كأنه رؤوس الشياطين والإنسان يأكل منها، كيف الحال. ثم يملأ فمالئون منها البطون، يعني ليس لقمة أو لقمتين، إلى ملء البطون، يعني هم يشتكون من الجوع ومع ذلك لا يجدون إلا هذا الطعام الذي يكون غصة في حلوقهم وشوكا ونارا وعذابا والعياذ بالله. ثم يمزجون عليه، يريدون شرابا يسيغون به هذا الطعام ويخلطونه به، فإذا به الحميم فشاربون عليه من الحميم، على الزقوم، أعوذ بالله من ذلك، زقوم مخلوط بالحميم، فشاربون عليه من الحميم وهو الماء البالغ في الحرارة كما سبق، ومنه سمي الحمام حماما وهو المغتسل بالماء الحار. فشاربون شرب الهيم، يعني ليس أيضا يشربون مثلا شربة واحدة أو شربتين، بل شرب الهيم. والهيم جمع أهيم، وهي والهيم هي الإبل، الهيم هي التي أصابها داء في جوفها فلا تروى، فتظل تشرب وتشرب وتشرب. هم عطشة ولا يغني عنهم هذا، ولا يسقيهم ولا يذهب عنهم عطشا، وجوع ولا يسمن هذا الطعام ولا يغني من جوع، كما قال تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فيظلون جوعا ويأكلون ولا ينفعون، ويظلون عطشا ويشربون ولا ينفعون، حميما يقطع أمعاءهم حتى تخرج من دبورهم، مع السلاسل التي هم فيها، مع الطوفان بين النار. هل يستحق شيء من الدنيا أن يعرض الإنسان نفسه لهذا العذاب؟ أبدا والله. هذا نزلهم يوم الدين، يعني الله عز وجل أخبر أنه أكرم أهل الجنة بنزلهم، كما قال تعالى في سورة فصلت وقد مر معنا نزلا من غفور رحيم. وهنا قال هذا نزلهم، النزل هو ما يعطى للضيف في أول نزوله، أول ما ينزل يعطى شيئا إكراما له، هذه النزل، هذه ضيافته مباشرة. ما هي ضيافة؟ زقوم وحميم عياذ بالله، يوم الدين أي يوم الجزاء. وهذا فيه إشارة إلى أنهم أخذوا أنهم أصابهم ذلك بأعمالهم. قال أصحاب التفسير وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، يا لسوء حالهم ومصيرهم، في رياح شديدة الحرارة وفي ماء شديد الحرارة وفي ظل دخان مسود لا طيب الهواء ولا حسن المنظر، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أعذنا من عذابه، اللهم أعذنا منه، اللهم أعذنا منه. إنهم كانوا قبل ما صاروا إليه من العذاب متنعمين في الدنيا، لا هم لهم إلا شهواتهم، وكانوا يصممون على الكفر بالله وعبادة الأصنام من دونه، الأنداد والأوثان عموما ليس الأصنام فقط، وكانوا ينكرون البعث فيقولون استهزاء واستبعادا له، أئذا متنا وصرنا ترابا وعظاما نخرة نبعث بعد ذلك، أو يبعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا كما يقول هؤلاء. والآن للأسف أنك أكثر كثيرا من الغربيين ونحوهم صاروا ملحدين، بل وكثيرا من أهل المشرق أيضا كالصينيين وغيرهم، وهذه الدول كثير منهم ينكر اليوم الآخر ويقولون نفس هذا الكلام، حذو القذة بالقذة. فلا تظن أن هذا قريش، لا، قريش مين؟ هؤلاء كثير من البشر إلى الآن، بل وللأسف بعض من قد تجد اسمه محمد أو كذا، مع هذا الكم المعلومات والشبه التي صارت تجول في كل مكان، تجد رجلا اسمه محمد أو عبد الله وهو كافر بالله العظيم يقول مثل هذا الكلام. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما لم يتوبوا إلى الله عز وجل ويوفقوا لذلك. قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث، إن الأولين من الناس والمتأخرين منهم سيجمعون يوم القيامة لا محالة للحساب والجزاء، ثم إنكم أيها المكذبون بالبعث الضالون عن الصراط المستقيم لآكلون يوم القيامة من ثمر شجر الزقوم، وهو شر ثمر وأخبثه، فمالئون من ذلك الشجر المر بطونكم الخاوية، فشاربون عليه من الماء الحار الشديد الحرارة، فمكثرون من شربه كما تكثر الإبل من الشرب بسبب داء الهيام. هذا المذكور من الطعام المر والماء الحار هو ضيافتهم التي يستقبلون بها يوم الجزاء، لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا من فوائد الآيات: العمل الصالح سبب لنيل النعيم في الآخرة، الترف والتنعم طبعا من أسباب الوقوع في المعاصي، ما لم ينضبط بالشرع، كما قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسد. خطر الإصرار على الذنب لا سيما الذنوب العظيمة مثل الكفر والشرك. ثم قال تعالى بعد أن بين منازل الناس يوم القيامة وفرغ من ذكر أصحاب من ذكر المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، شرع سبحانه وتعالى يستدل على البعث بأربعة أو بخمسة أشياء، خمسة أشياء وتعتبر أربعة لأن اثنين منهما يتداخل، أربعة أشياء. الأول هو البدء، استدلال بالبدء على الإعادة، يعني هذه مظاهر، ذكر أربعة مظاهر من مظاهر قدرته، وهي خلق الإنسان وإنبات النبات وإنزال المطر وتمتيع الناس بالنار التي ينتفعون بها ويستمتعون منها، وفي هذا قدرته على إحياء القادر على البدء قادر على إعادة من باب أولى، وأيضا قدرته على إحياء الأرض بالمطر فيها ذكرى وتذكير واستدلال على قدرة الله عز وجل على إحياء الأرض وبعث الموتى من الأرض كما أحيا أيضا هذه الأرض بعد موتها، لأنه ينزل مطرا كما تقدم مرارا فتنبت الأجساد من عجب الذنب هذا ويرسل الله عز وجل أرواح فإذا هم قيام ينظرون. وأيضا في إشارة إلى قدرته على قدر على عظيم قدرته التي يعني صلحت للأمور العظيمة وقدر بها الأمور العظيمة مثل خلق المتضادات كالماء البارد والنار الحارة ونحو ذلك. ويقال أيضا قد يقال إن فيها قدرة إشارة إلى أن لأن بعض الناس يقولون كيف الحياة الحارة تأتي من الشيء البال العظام البالية الباردة هذه، فأيضا فيها إشارة إلى قدح النار من الشجر كما أشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله في سورة ياسين كما ذكر بعض العلماء الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، يعني هذا الشيء الذي ترون عظام بالية باردة الله عز وجل كما بث لكم من الشجر الأخضر الرطب نارا تستطيعون إيقادها من هذا البارد أخرج لكم هذا الحار، كذلك يخرج من هذه الأجسام البالية الباردة روحا وأجسادا حارة يعني تسري فيها الحياة. قال سبحانه وتعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون، نحن خلقناكم أول مرة فلولا تصدقون أننا قادرون على بعثكم، هذا رد على قولهم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعثون أو بعثنا وقولون من الذي أنشأكم أول مرة نحن خلقناكم فلولا تصدقون بالبعث أفرأيتم، ثم استدل لهم بهذا تفصيلا أفرأيتم ما تمنون ما تصبونه من المني في أرحام نسائكم أأنتم تخلقونه بشرا أم نحن الخالقون له بشرا، من الذي جعل من هذا الماء المهين بشرا سويا يسمع ويبصر، هل هذا عجيب جدا، ولكن بسبب العادة أن العادة تقتل التفكر صار الناس لا يتفكرون فيه، وإلا لو أخذ لك شخص شيئا، ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في يده ثم قال يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا حتى إذا أعطيتك كذا وكذا صرت تمشي وللأرض منك وإيد، يعني تمشي متبخترا متكبرا وأنا قد خلقتك من مثل هذا، وصار يكفر بالبعث. سبحان الله، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، هذا المبدأ. ثم ذكر منتهى هذه الحياة الدنيا نحن قدرنا بينكم الموت فمنكم من يموت صغيرا ومنكم من يموت شابا ومنكم من يموت هرما وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، وما نحن بعاجزين ولا يستطيع أحد أن يفوتنا أو يمتنع منا إن أردنا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلم، أن نبدل يعني نذهب بكم ونأتي بخلق آخرين أو ننشئكم في صور أخرى غير هذه الصور التي أنتم فيها، فنحن نتصرف فيكم كما شئنا ولا يستطيع أحد أن يمتنع علينا، فكيف تكذبون بقدرتنا على إعادتكم مرة أخرى بعد خلقكم. هذه أدلة واضحة لمن تأملها وأزاح عن نفسه الكبر والهوى والتكبر، تأمل بلطف ستجد أن هذا دليل قاطع. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، ولقد علمتم نشأتكم الأولى وأن كيف خلقناكم فلولا تذكرون بهذه النشأة على النشأة الأخرى. قال أصحاب التفسير نحن خلقناكم أيها المكذبون بعد أن كنتم عدما فلا صدقتم بأن سنبعثكم أحياء بعد موتكم أفرأيتم أيها الناس ما تقذفونه من المني في أرحام نسائكم أأنتم تخلقون ذلك المني أم نحن الذين نخلقه نحن قدرنا بينكم الموت فلكل واحد منكم أجل لا يتقدم عليه ولا يتأخر وما نحن بعاجزين على أن نبدل ما أنتم عليه من الخلق والتصوير مما علمتموه وننشئكم فيما لا تعلمونه من الخلق والتصوير ولقد علمتم كيف خلقناكم الخلق الأول أفلا تعتبرون وتعلمون أن الذي خلقكم أول مرة قادر على بعثكم بعد موتكم. إذن هذا هو. ثم انتقل إلى الأمر الثاني وهو إنبات الزرع فقال أفرأيتم ما تحرثون أي ما تشقون الأرض وتضعون بذره فيه أأنتم تزرعونه أأنتم تنبتونه أم نحن الزارعون أم نحن المنبتون؟ لو اجتمع الخلق كلهم على أن ينبتوا البذرة ما يستطيعون، وإنما يهيئون لها البيئة فقط. الله عز وجل هو الذي يجعلها تنبت، وهو الذي من الذي جعل الكون يمشي على هذه البرمجة الدقيقة؟ هذه بذرة يخرج، كم تخرج الشجرة من ثمرة، وكم في كل ثمرة كم تخرج، كم من شجرة وكم للشجرة من غصن، وهذا الغصن أيضا كم له من فرع، ثم كم في كل فرع من ثمرة، ثم كم في كل ثمرة من بذرة. وأحيانا تسقط مع يعني بعوامل الطبيعة والأسباب التي سببها الله عز وجل من غير فعل فاعل، فتدخل هذه البذرة الميتة الجماد تدخل في الأرض ويأتي الماء وكذا، فإذا بها تنبت شجرة ضخمة عظيمة. من هذه البذرة الصغيرة تنبت شجرة كاملة مثل هذه الشجرة الأولى. سبحان الله العظيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه وتنبتونه أم نحن الزارعون المنبتون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. ثم امتنا بعد منة إنشاء هذا الزرع، امتنا بمنة إبقائه، فقال لو شئنا نحن لأهلكناه، لأهلكنا هذا وجعلناه حطاما وفتاتا، فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. تفكهون هذا بحذف إحدى التعين، أصله تتفكهون، والتفكه أصله يعني كما مر معنا مرارا التلذذ نحو ذلك، ولكن كأنه صار عاما، صار يعني يطلق في مطلق التحدث وتنويع الكلام كما ذكر ابن كثير رحمه الله. فمعنى أنك تنوعون كلامكم وتصرفون أنواع الكلام، فتارة تقولون إنا لمغرمون يعني نحن لزمنا الغرم بهذه الخسارة الفادحة التي فعلنا التي حصلت لنا وذهبت علينا فائدة زرعنا، ثم قال بل نحن محرومون يعني حرمنا فائدة زرعنا هذا الذي كنا نرجوه وكذا. والمعنى أن الله عز وجل قال لو شاء لجعلكم، وقيل تفكهون أي تندمون، وقيل تفكهون من الأضداد، فأحيانا تأتي بمعنى تتلذذون وأحيانا بمعنى تحزنون، والحاصل واحد يعني أنكم تتكلمون مع بعضكم متحسرين ومتندمين، تنوعون في الكلام فتقولون يعني لزمتنا الخسارة إنا لمغرمون، أو تقولون نحن حرمنا هذا وما أخذنا الفائدة من هذا النبات بل نحن محرومون، ما جنينا فائدة هذا الزرع الذي كنا نرجوه. فإذا هل شكرتم الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة إنبات الإنبات ونعمة الإبقاء، ومن جهة أخرى استدللتم بها على البعث، أن الله عز وجل هذا الذي أنبت لكم هذا الحي من الميت قادر على أن يحييكم بعد موتكم؟ قال أصحاب التفسير ولقد علمتم كيف خلقناكم. نعم. أفرأيتم ما تلقونه من البذر في الأرض أأنتم الذين تنبتون ذلك البذر أم نحن الذين ننبته لو نشاء جعلنا ذلك الزرع حطاما لجعلناه نعم لو نشاء جعل ذلك الزرع حطاما لجعلناه حطاما بعد أن أوشك على النضج والإدراك فظللتم يجوز الأموان فظللتم بعد ذلك تتعجبون. نعم هذا أحد الأقوال، والأقوال متقاربة في هذا، حاصلها متقارب مما أصابه، تقولون إنا لمعذبون بخسارة ما أنفقناه بل نحن محرومون من الرزق. ثم ذكر الأمر الثالث وهو الماء، إنزال الماء من السماء، وهذا أمر أيضا عظيم جدا. تخيل الناس يحتاجون إلى الماء فيأتيهم ماء من السماء ينزل، وهذا هو الإشكال. الإشكال أننا إذا اعتدنا على الشيء فإننا لا نتفكر فيه، نعتبره شيئا عاديا، وأحيانا يكون أعظم بكثير من كثير من الأمور التي ننكرها. ولذلك لو تصورنا أن مخلوقا جاء لم يرى الأرض من قبل وقلنا له تخيل أن هذا الماء الذي نشربه ينزل علينا من السماء في شكل نقاط، ربما كان ينكر هذا شد الإنكار، قلت كيف هذا لا يمكن. لكن بسبب تعود الناس، ولهذا إذا أردت أن تتفكر فاقتل هذه العادة التي تقتل فيك التفكر، وافرض الأشياء على ما غير ما هي عليه، وانظر وتأمل، فهذا من صفات المؤمنين. وأما ترك التأمل في آيات الله فهو من صفات الغافلين. قد أمر الله عز وجل بالتفكر في خلقه، وهذا ينمي الإيمان كثيرا ويعظمه في قلب العبد، ويزيد تعظيما للرب الجليل سبحانه وتعالى العظيم. أفرأيتم، أخبروني عن هذا الماء الذي تشربون، فرأيتم الماء الذي تشربونه أأنتم أيها الناس أنزلتموه من المزن وهو السحاب أم نحن المنزلون؟ وكان بعض السلف إذا قرأ هذه الآيات من سورة الواقعة في كل موضع يقول بل أنت يا رب، بل أنت يا رب، وهذا نوع من التفاعل مع الآيات والقرآن. لو نشاء جعلناه أجاجا، والأجاج هو المالح، يعني هذه آية أخرى. المطر كان يمكن أن يكون مالحا مثل ماء البحر، لا سيما أن كثيرا منه كما يقول العلماء المعاصرون وقبلهم يعني من قديم يقولون هذا بسبب تبخر ماء البحر وغيره، ومع ذلك ينزل عذبا لأن الذي يتبخر الماء فقط وأما الملح يبقى، وهذا كله من تصريف الله عز وجل وتدبيره ولطفه وبره وإحسانه وقدرته وعلمه وحكمته وحلمه سبحانه وتعالى. ولذلك بيّن حلمه، قال لو نشاء جعلناه أجاجا، لو أردنا أن نجعله مالحا لجعلناه مالحا، فامتنع عليكم الانتفاع بكثير من المنافع وأبرزها الشرب فلن تستطيع أن تشربوه. فلولا تشكرون، فهلا شكرتم المنعم عليكم بهذا وآمنتم به وانقدتم لأمره واستسلمتم لما جاءكم عنه؟ فهو هذا الكون كله تدبيره، فإذا جاءكم الشرع من رب هذا الكون كله الذي قدره وأجراه على أحسن والذي يدل على تمام علمه وقدرته ورحمته، فلماذا لا تقبلون عنه شرعا وتوحدونه وتتعلقون به وحده؟ وهل هذا هو إلا مقتضى العقل والفطرة والسكينة في النفس الإنسانية؟ لا تكون إلا بهذا. ثم ذكر الأمر الرابع، لكن قبلها قال أصحاب التفسير أفرأيتم الماء الذي تشربون منه إذا عطشتم أنتم أنزلتموه من السحاب في السماء أم نحن الذين أنزلناه؟ لو نشاء جعل ذلك الماء شديد الملوحة لا ينتفع به شربا ولا سقيا لجعلناه شديد الملوحة فلولا تشكرون الله على إنزاله عذبا رحمة بكم. ثم ذكر الأمر الرابع والأخير من هذه الأمور وهي النار، آية من آيات الله عز وجل عظيمة. فقال أفرأيتم النار التي تورون التي توقدون، والمقصود بالإيراء ورق النار هي قدحها، بمعنى أن النار تنشأ بحك الأجسام بعض الأجسام بعضها ببعض. فمثلا بعض أنواع الأشجار، وكان عند العرب أنواع معينة معروفة في هذا كما سيأتي، وكذلك الأحجار قدحها بعضها ببعض يولد الشرار الذي يكون منه النار، فينتفع الناس به بأنواع عظيمة من الانتفاعات. ولهذا قال أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ وكان العرب عندهم أشجار مشهورة بهذا، منها المرخ والعفار، فقالوا في كل شجر النار واستمجد الفرخ والعفار. المرخ والعفار فيهما أكثر من غيرهما، فيؤتى بالزند ويحك بالشجر الآخر حتى تتولد من بينهما النار. ولهذا قال تعالى ممتنا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ذكر الله عز وجل لها منفعتين، الأولى منفعة دينية وهي التذكرة، هذه تذكرة بنار الآخرة، فمن رآها تذكر نار الآخرة. ولهذا كان بعض السلف إذا دعته نفسه إلى معصية يأخذ إصبعه ويضعه على المصباح الحار ويقول انظري يا نفس هل تتحملين هذا؟ فالنار تذكر بالنار الكبرى وهي نار جهنم والعياذ بالله. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. تخيل هذه النار الآن لو أحرق بها إنسان فهذا عند الناس من غاية أنواع التعذيب، فكيف إذا ضعفت 70 مرة؟ وقد جاء في الخبر أنها أوقد عليها حتى 1000 عام ثم 1000 عام ثم 1000 عام حتى صارت سوداء مظلمة، سوداء مظلمة. وفيها وعلى المؤمن أن يتبصر بهذا، لأن هذا يزيده يقينا ويسهل عليه ترك كثير من المعاصي التي تستعصي نفسه في بادئ الأمر على تركها، وتعين على الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. نحن جعلناها تذكرة لنار الآخرة وبنار الآخرة ومتاعا للمقوين، متاعا يعني منفعة يستمتعون بها وينتفعون بها منافع كثيرة جدا. والمقوون في المشهور هم المسافرون يعني، والنار فيها منفعة للحاضرين أو للمسافرين، لكن المسافرون ينتفعون بها أكثر، لأنه إذا جاء الليل تكون لهم ضياء وتكون لهم دفءا، ويطردون بها السباع وينضجون بها الطعام إلى غير ذلك من أنواع المنافع الكثيرة في هذه النار. وهي للجميع لكن للمسافرين أكثر. وقيل إنما ذكر من حكم ذكر المسافرين هنا تذكير الناس أنهم جميعا مسافرون في هذه الدنيا، فهذه تذكرة ومتاع مؤقت لهم في سفر في الدنيا، كما ذكرنا الحديث الذي أخرجه الترمذي قبل ذلك غير مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. وقيل المقون هم الجائعون، وأصل القواء في لغة العرب الخلو والفراغ، ولهذا يقال للخلاء هذا قواء يعني المكان الخالي، فلذلك الجائع يقال له أيضا مقوي، وهذا موجود في بعض اللهجات إلى الآن. فسبح باسم ربك العظيم، يعني فنزه الله عز وجل ذاكرا اسمه العظيم سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في مسلم أنه قال: أما الركوع فعظم فيه الرب، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. فلما بين هذه الأدلة القطعية شرع بعد ذلك في تعظيم وتفخيم أمر مصدرها وهو القرآن الذي جاء بهذه الأخبار العظيمة من البعث وغيره. قال أصحاب التفسير: أفرأيتم الماء الذي تشربون منه إذا عطشتم؟ هذا القرآن. أنتم أنزلتموه من السحاب في السماء، نحن الذين أنزلنا، لو نشاء جعل ذلك الماء شديد الملوحة لا ينتفع به شربا ولا سقيا لجعلناه شديد الملوحة فلولا تشكرون على إنزاله رحمة بكم. أفرأيتم النار التي توقدون لمنافعكم؟ أنتم الذين أنشأتم، إذا توقدون هذا تفسير لتورون، أنتم الذين أنشأتم الشجرة التي توقد منها أم نحن الذين أنشأناها رفقا بكم؟ نحن صيرنا هذه النار تذكرة لكم تذكركم بنار الآخرة، وصيرناها منفعة للمسافرين منكم، فنزه أيها الرسول ربك العظيم عما لا يليق به. والتسبيح التنزيه، والفرس السبح هي المسرعة، وكأن السرعة يلزم منها البعد، ولهذا كأنه إيش؟ إبعاد لله عز وجل عن كل سوء، التنزيه إبعاد له عن كل سوء ونقص سبحانه وتعالى، وهو بعيد عنه ومتنزه عنه سبحانه. ثم قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. قيل مواقع النجوم أي نجوم القرآن، لأن القرآن ينزل منجما أي يعني شيئا فشيئا، كما قال الله عز وجل: قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال بهذا كثير من المفسرين من السلف وغيرهم. وقيل النجوم هي التي في السماء وعليها مواقعها معروفة، وقد قرئ أيضا بموقع النجوم في السبع. وقيل يعني بمواقع النجوم أي مساقطها يوم القيامة تنتثر. إذن هذه ثلاثة أقوال: قيل نجوم القرآن، وقيل النجوم في السماء، وقيل تساقط هذه النجوم يوم القيامة. وقوله فلا أقسم أي أقسم، ولا هذه ليست نافية، ليس المقصود أنه لا يقسم بمعنى أنه ليس هناك قسم، لا بل هو قسم، لهذا قال وإنه لقسم بعده. فقيل لا هذه تأتي في بداية وافتتاح الأقسام المنفية، يعني لا ليس الأمر كما يقولون أقسم بمواقع، أو لا أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما تقولون، كما تقول لا والله، قيل هو كقولك لا والله. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الله عز وجل هو الصادق وإن لم يقسم، لكنه يقسم مبينا عظمة المقسم به والمقسم عليه، فالمقسم به هنا هو مواقع النجوم، وهذا القسم قسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم عليه. ما هو؟ إنه لقرآن كريم، يعني كريم عند الله عز وجل وله قدر، أو كريم يعني كثير الخيرات ولا تنافي، في كتاب مكنون أي محفوظ مستور، من محفوظ من أن يوصل إليه بتحريف أو غيره، قد يكون هو اللوح المحفوظ، وربما يفسره بعضهم بالصحف التي في أيدي الملائكة، كقوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة عبس. تنزيل من رب العالمين لا يمسه إلا المطهرون. الراجح والواضح من السياق أن المقصود أن هذا القرآن لا يصل إليه إلا المطهرون هم الملائكة، كما في الآيات التي تلوناها آنفا من سورة عبسة، أي لا تصل إليها الشياطين، لأن الكفار يقولون هذا بعضهم يقول هذا كهانة وتنزلت به الشياطين، ولهذا قال تعالى في سورة الشعراء: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فالشاهد أنه تنزلت به الملائكة ولا يستطيع أن يصل إليه أحد غيرهم، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. وقيل: لا يمس المصحف إلا المطهرون، أي المتطهرون من الأحداث والجنابات. وهذا ليس هو المعنى المباشر للآية، لكن بعض العلماء قالوا يؤخذ إشارة من إشارة الآية، كما أن تلك الصحف لا يمسها إلا الملائكة المطهرون فأيضا لا ينبغي، وقد جاء في الحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر. تنزيل من رب العالمين، يعني هذا الكتاب تنزيل من عند الله سبحانه وتعالى، مالكهم وخالقهم ومدبر الخلائق. أفبهذا الحديث الذي هو القرآن أنتم مدهنون؟ قال العلماء: مدهنون هنا بمعنى مكذبون وكافرون، وهو في الأصل لمن يظهر خلاف ما يبطن، كما قال تعالى في سورة القلم: ودوا لو تدهن فيدهنون، ثم استعمل في مطلق التكذيب وإن كان مصرحا بالتكذيب. وتجعلون رزقكم، أي قيل تجعلون شكركم، وقيل تجعلون نصيبكم من كتاب الله هذا العظيم أنكم تكذبون به. وجاءت أحاديث أن هذه الآية أيضا يدخل في معناها نسبة الرزق لغير الله عز وجل، كما يقول الناس إذا نزل المطر: مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بنوء الفلاني، وينسبون الفضل إلى غير الله عز وجل. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي، وهذا قاله بعد نزول مطر من الليل، فقال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا ما لم يعتقد التأثير كفر أصغر وليس أكبر، مخرجا من ملة الإسلام إذا لم يعتقد التأثير. قال أصحاب التفسير: أقسم الله بأماكن النجوم ومواقعها، وإن القسم بهذه المواقع لو تعلمون عظمه لعظيم لما فيه من الآيات والعبر التي لا تنحصر. إن القرآن المقروء عليكم أيها الناس قرآن كريم لما فيه من المنافع العظيمة كثير الخير، يعني في كتاب مصون محفوظ عن أعين الناس وعن أن يمسه أي أحد بتحريف أو تغيير أو غيره، وهو اللوح المحفوظ، يعني أن القرآن في لوح محفوظ كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. لا يمسه إلا الملائكة المطهرون من الذنوب والعيوب، منزل من رب الخلائق على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أفبهذا الحديث أنتم أيها المشركون مكذبون غير مصدقين، وتجعلون شكركم لله على ما رزقكم به من النعم أنكم تكذبون به، وأيضا وأولى القرآن الذي ورد فيه، وأيضا المطر، فتنسبون المطر تنسبون المطر إلى النوء، فتقولون مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. لم ولما ذكر بعض طيب قبل ذلك قالوا من فوائد الآيات في الصفحة السابقة: دلالة الخلق الأول على سهولة البعث ظاهرة، إنزال الماء وإنبات الأرض والنار التي ينتفع بها الناس نعم تقتضي من الناس شكرها لله، فالله قادر على سلبها متى شاء. دائما تذكر في أي نعمة أنعم بها عليك أن الله قادر على سلبها منك، فاحمد الله عز وجل ليكون ذلك قيدا لهذه النعمة بفضل الله عز وجل بإذنه، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم لئن كفرتم من عذاب لشد. الاعتقاد بأن للكواكب أثرا في نزول المطر كفر، وهو من عادات الجاهلية. طيب، ثم قال تعالى في ختام هذه السورة يعني رجوعا إلى منازل الناس وإثبات القيامة والحساب: فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني لولا إذا بلغت الروح الحلقوم، يعني حلق المتوفى. الآن هذه الآيات في سياق الاحتضار: وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم حول هذا المحتضر الميت الذي يموت في سياق الموت تنظرون، ومع ذلك لا ترون ما هنالك. ولذلك قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال ابن كثير وغيره: بملائكتنا. لماذا؟ لأنه قال: ولكن لا تبصرون، إذن يتكلم عن شيء حول الميت هم لا يرونه، وهذا هم الملائكة الذين أتوا لقبض روح، لأن الملائكة بأمر الله يأتمرون. فلولا إن كنتم، وهذا قريب من قوله تعالى فيما سبق: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهذا غير القرب الذي هو صفة من صفات الله عز وجل، فالله عز وجل قريب ممن دعاه وممن عبده وممن هذا صفة على ما يليق به وهو فوق العرش ولا تنافي، فهو علي في دنوه وقريب في علوه سبحانه وتعالى، لا أقرب منه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني. وقال تعالى إن ربي في حكاية عن بعض أنبيائه: إن ربي قريب مجيب، إلى غير ذلك من الآيات التي تفيد قربه سبحانه من عابديه ومطيعيه ومتقيه. واختلف هل هناك قرب عام أو لا، هي خلاف، لكن القرب الخاص لا شك فيه من عابديه وداعيه وما إلى ذلك. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، فلولا ترجعونها إن كنتم غير مدينين، فلولا ترجعون هذه النفس إلى هذه البدن، هل لا أرجعتم هذه النفس إلى البدن إن كنتم صادقين في أنكم غير مدينين، يعني غير محاسبين ومجزيين، كما تدين تدان، أي كما تفعل تجزى بفعلك وتحاسب، يعني والدين هو الجزاء. إذا كنتم تزعمون أنه لا بعث ولا حساب ولا، ارجع الروح، وهذا يدل على عجزكم، فالأمر كله إلى الله عز وجل، لهذا كل الناس يموتون ليحاسبوا بعد ذلك. فأما ثم ذكر منازلهم الثلاثة التي تقدمت، فأما إن كان من المقربين هذا المحتضر فروح وريحان وجنة نعيم. قيل الروح هو الراحة، وقرئت فروح، وريحان قيل هو الرزق، وجنة نعيم وقيل هو الرخاء ونحو ذلك، وجنة نعيم وتنعم وتفكه وتلذذ، وهذا فيه إشارة إلى نعيم البرزخ. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. طبعا هناك فرق بين أن نقول فيه دليل وفيه إشارة، إشارة يعني ليس صريحة. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، أما إن كان من أصحاب اليمين المقتصدين الأبرار فسلام لك من أصحاب اليمين، أي فيقال لهم سلام، قيل أي يقال لهم سلام عليكم، لا بأس عليكم، لن يصيبكم إلا خير، لا تحزنوا ولا تخافوا. وهذا فرق يعني بينهم وبين الذين قبلهم، لكنهم مسلمون على كل حال. وأما الآخرون والعياذ بالله، وأما إن كان من المكذبين الضالين الذين تقدم ذكرهم، الذين قلنا إذا متنا إلى آخره، فنزل وضيافة من حميم وماء حار وتصلية جحيم وإحراق بالنار المشتعلة والعياذ بالله. إن هذا الذي جاء في القرآن وفي هذه السورة لهو حق اليقين، حق الثابت الذي لا شك فيه. واليقين ذكرنا أن أصله من يقن الماء في الحوض إذا استقر، فهو درجة عالية من الصدق أو الإيمان. فسبح باسم ربك العظيم، فنزه ربك ذاكرا اسمه العظيم سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير: فهلا إذا وصلت الروح الحلقوم، يعني لم يذكر الفاعل ولا ذكر قبله لأنه معروف، كقوله تعالى: حتى توارد بالحجاب، ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها، يعني على الأرض، مما ترك أي الميت. فالسياق إذا كان معروف قد لا يذكر الفاعل لا بالإضمار ولا بالإظهار. إذا وصلت الروح الحلقوم وأنتم في ذلك الوقت تنظرون المحتضر، الذي يعرفه المحتضر، بين أيديكم، لأنه حضره الموت، نحن بعلمنا، نعم صحيح المحتضر ربما، نعم حضره الموت فهو محضور وهو محتضر، لعله لأن احتضر، نعم طيب. ونحن بعلمنا وقدرتنا وملائكتنا أقرب إلى ميتكم منكم، ولكن لا تشاهدون هؤلاء الملائكة، فهلا إن كنتم كما تزعمون غير مبعوثين لمجازاتكم على أعمالكم ترجعون هذه الروح التي تخرج من ميتكم إن كنتم صادقين ولا تستطيعون ذلك، فأما إن كان الميت من السابقين إلى الخيرات فله راحة لا تعب بعدها، روح ورزق طيب، ريحان ورحمة، وله، وأيضا هذا مما فسر به الروح الريحان الرحمة. وابن كثير قال كل هذه المعاني يعني صحيح فيما قال: ولو جنة يتنعم فيها بما تشتهيه نفسه، وأما إن كان الميت من أصحاب اليمين فلا تهتم لشأنهم فلهم السلامة والأمن، وأما إن كان الميت من المكذبين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الضالين عن الصراط المستقيم فضيافته التي يستقبل بها ماء حار شديد الحرارة ولو احتراق بنار الجحيم. اللهم عذنا من ذلك ونسألك اللهم من فضلك المتقدم. إن هذا الذي قصصنا عليك أيها الرسول له حق اليقين الذي لا مرية فيه، فنزه اسم ربك العظيم وقدسه عن النقائص. ثم نأخذ صدرا من هذه السورة المباركة، وهي سورة الحديد، وهي سورة مدنية كما ذكروا هنا، وسميت باسم الحديد، وهي أولى المسبحات لأنه ذكر فيها في آخرها أوضة الحديد فيما سيأتي إن شاء الله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. من مقاصدها هنا ذكروا قال من مقاصد السورة بناء القوة الإيمانية والمادية الباعثة على الدعوة والجهاد وتخليص النفوس من عوائقها، ولذا تكرر فيها ذكر الإنفاق والإيمان. وقيل يعني من مقاصدها تزكية النفس وتخليصها مما يعني من قدراتها وكذا، ولذلك ذكر فيها الإيمان والإنفاق ومراقبة الله عز وجل وعلمه بكل شيء كما جاء في الحديث. نعم، أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وأحاديث كثيرة أن تزكية النفس مراقبة الله وهي درجة الإحسان، وسيأتي لعله مزيد كلام على ذلك في المسبحات الآتية أيضا إن شاء الله كسورة المجادلة وغيره. قال يقول الله يقول الحق تبارك وتعالى في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ونزهه ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، كل ما في السماوات والأرض يسبح لله عز وجل كما قال تعالى في سورة الإسراء وإن من شيء إلا يسبح بحمده، سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والراجح في هذا التسبيح أنه تسبيح حقيقي، ليس أنه مثلا دلالة بدلالة الحال، صح الحال تدل على تنزيه الله عن كل نقص لكنه تسبيح حقيقي، وقد جاء والدليل قوله ولكن لا تفقهون تسبيحه. وأيضا جاء في الصحيح في البخاري أن بعض الصحابة قالوا وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وأيضا جاء في الحديث أنهم سمعوا تسبيح الحصى، وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أسمعهم شيئا من الغيب الذي هو واقع أصلا في كل حال لكننا لا نشعر به، وهو أن الكون برمته يسبح ويمجد ويقدس الله عز وجل إلا الغافلين من الجن والإنس، فالقول كله منقاد حالا ومقالا لعظمة الله جل وعلا وهو العزيز سبحانه الممتنع القوي في والمنتقم الحكيم في شرعه وقدره، له وحده ملك السماوات والأرض، تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، يحيي ويميت انفرد بالإحياء والإماتة التصرف في الكون، ولذلك قال وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذا يعني له سبحانه وتعالى الإحاطة الزمانية والمكانية بخلقه وهو بكل شيء من الموجودات عليم، والأول والآخر والظاهر والباطن كما قال ابن كثير اختلف العلماء في تفسيرها على 14 قولا يعني كثيرة، وهي معاني صحيحة في أنفسها لكن أيها أقرب لدلالة الكتاب والسنة واللغة وما إلى ذلك، فلعل أولى ما يفسر به ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء النوم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فاطر السماوات منزل التوراة والإنجيل والفرقان، إلى أن يقول أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فالله عز وجل هو الأول لأنه ما من مخلوق إلا وجود الله عز وجل متقدم عليه سبحانه، والآخر آخريته من ذاته فهو باق أبدا كما سبق معنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى، وحتى استمرارية الجنة والنار ومن فيهما إنما هي بإبقاء الله، وأما الله فبقاؤه من ذاته جل وعز، والظاهر العالي فوق كل خلقه ذاتا وقدرا وقهرا، والباطن القريب الذي لا أقرب منه سبحانه وتعالى ليس دونك شيء، وهو بكل شيء عليم محيط علما وقدرة ورحمة بالمخلوقات. قال أصحاب التفسير نزه الله وقدسه ما في السماوات والأرض من مخلوقاته هو العزيز الذي لا يغلبه أحد الحكيم في خلقه وتقديره، والعزيز قيل العزة معنى الذي لا نظير له شيء، هذا عزيز يعني لا يوجد له نظير بسهولة، والله عز وجل لا نظير له أصلا، والعزيز القوي والعزيز الممتنع ممن أراده بسوء، هذه ثلاثة معاني، والحكيم أيضا فيها ثلاثة معاني، فقيل الحاكم الحكم سبحانه وتعالى والذي ولا معقب لحكمه في الدنيا والآخرة وشرعا وقدرا، وقيل الحكيم من الحكمة البالغة والإتقان لكل شيء على وفق الغايات المحمودة منه، وقيل أي بمعنى المحكم أي المتقن لكل شيء سبحانه وتعالى، فإذن الحكم والحكمة والإحكام سبحانه وتعالى، وجميعها معان صحيحة. الحكيم في خلقه وتقديره، له وحده ملك السماء في نفسها معان لا شك في صحتها. في خلقه وتقديره، له وحده ملك السماوات والأرض، يحيي من يشاء وأن يحييه، ويميت من يشاء وأن يميته، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، هو الأول الذي لا شيء قبله، هو الآخر الذي لا شيء بعده، هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم لا يفوته شيء. من فوائد الآيات شدة سكرات الموت وعجز الإنسان عن دفعها. الأصل أن البشر لا يرون الملائكة إلا إن أراد الله لحكمة. أسماء الله الأول والآخر والظاهر الباطن تقتضي تعظيم الله ومراقبته في الأعمال الظاهر والباطن، وهذا له يعني صلة كبيرة بموضوع السورة كما قلنا، وهو تعظيم الله ومراقبته، مراقبة الله عز وجل وتزكية النفس. هو الذي خلق، ثم ذكر عظمته سبحانه وإنشاءه لخلق السماوات والأرض، والذي خلق وأنشأ السماوات على عظامها وارتفاعها، والأرض على سعتها وتمهيدها وبسطتها في ستة أيام، ولو شاء لخلقها في لحظة كما تقدم ذلك، ولكن الله رفيق يحب الرفق في أمر كله لحكمة يعلمها الله عز وجل، أولها الأحد وآخرها الجمعة. ثم استوى على العرش، وقد فسر السلف استوى بعلى على العرش وارتفع عليه وصعد عليه سبحانه، وليس المقصود والمقصود أنه حصل العلو على هذا العلو الخاص على هذا العرش، وإلا الله عز وجل عالي على جميع المخلوقات دائما وأبدا، ولكن قال هنا أنه حصل علو خاص على مخلوق خاص وهو العرش. والفرق بين العلو والاستواء أن العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، لذا ثم استوى على العرش، فلم يكن الاستواء حاصلا أثناء خلق السماوات والأرض، بل حصل بعده كما قال ثم وثم للترتيب، وهل قبلها الله أعلم. طيب، ثم استوى على العرش صفة ذات فعلية وتلك ذاتية، وأيضا العلو عام على جميع المخلوقات والاستواء خاص على العرش. قد جاء على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، قد ذكر في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل، هذا أحدها وهو آخرها في المصحف، استواء العرش في آخر موضع ذكر فيه وفي سورة الحديد. ثم استوى على العرش، وهذا أيضا استواء حقيقي يليق به، ويدل على أيضا في إشارة إلى هيمنته سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه وعموم سلطانه للكون كله، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. ولذلك قال العلماء على العرش استوى، على الملك احتوى، وليس الاستواء هو الاستيلاء. يعلم ما يلج، لكنه لازم من لوازمه ومستفاد من إشارته، يعلم ما يلج في الأرض، ما يلج أي ما يدخل في الأرض من الأموات ومن الحشرات ومن البذور ومن غير ذلك، وما يخرج منها، كل ما يخرج من الأرض من النباتات ومن المعادن ومن غيرها، وما ينزل من السماء من المطر ومن الملائكة وغير ذلك، وما يعرج فيها يصعد من الأرواح والأعمال والملائكة والعمل الصالح يرفعه، وهو سبحانه معكم أينما كنتم. الله عز وجل هذه هي المعية العامة، وهي معية العلم والقدرة والإحاطة، هو معية حقيقية هي، ولا تنافي العرش، وقد ذكرنا قبل ذلك أنها لا تنافي العلو، فالقمر مخلوق من أصغر مخلوقات الله، وهو عال حقيقة ومع المسافر وغيره حقيقة، ليس يعني مجازا أو كذا، حيثما ذهب فكيف بالله عز وجل خالقه، والقمر لا يمثل شيئا بالنسبة لقدرة الله وعظمته، والله بما تعملون بصير. ولذا ختم أيضا بالبصر بعمل المخلوقين بأعمالهم، وهذا يقتضي الجزاء عليه. له ثم أكد ما تقدم بانفراده بالملك، فقال له ملك السماوات والأرض وحده لا شريك، وإلى الله وحده، لأنه جار قدم الجار المجرور، وهذا من أساليب الحصر الأربعة المشهورة التي سبقت، منها تقديم الجار المعمول، تقديم المعمول، وإلى الله ترجع الأمور، فتصير إليه وحده فيجازي كلا بما يستحقه، وترجع أمور الدنيا والآخرة كلها إلى الله جل اسمه. يولج أي يدخل، كما قلنا يلج يعني يدخل، يولج يعني يدخل، يدخل الليل في النهار، ويولج أي يدخل النهار في الليل، قيل معناها أنه ينقص من هذا، يأخذ هذا من هذا وهذا من هذا ويعطي هذا من هذا، فالليل يطول في الشتاء ويأخذ من زمن النهار، والنهار يطول في الصيف ويأخذ من زمن الليل، كله بتدبير محكم متقن من الله سبحانه وتعالى جل وعلا. وهو عليم، وهو سبحانه عليم عظيم العلم بذات الصدور وما فيها أو ما اشتملت عليه، من العقائد والنيات والإيمان والكفر وغيره. قال أصحاب التفسير: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بدأت بيوم الأحد وانتهت بيوم الجمعة، وهو قادر على خلقها في أقل من طرفة عين، ثم على وارتفع سبحانه على العرش علوا يليق به سبحانه، يعلم ما يدخل في الأرض من مطر وبذر وغيرهما، وما يخرج منها من نبات ومعادن وغيرهما، وما ينزل من السماء من المطر والوحي وغيرهما، وما يعرج فيها من الملائكة ومن أعمال العباد وأرواحهم، ومعكم أينما كنتم أيها الناس بعلمه، لا يخفى عليه منكم شيء، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها، له وحده ملك السماوات وملك الأرض، وإليه وحده ترجع الأمور، فيحاسب الخلائق يوم القيامة ويجازيهم على أعمالهم، يدخل الليل على النهار فتأتي الظلمة وينام الناس، ويدخل النهار على الليل فيأتي الضياء فينطلق إلى أعمالهم. يعني أيضا من معاني الإيلاج الإدخال، بمعنى أنه يأتي بهذا عقب هذا ويأتي بهذا عقب هذا، كما قال تعالى: لا الليل سابق، قال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، يعني لا يسبق أحدهما الآخر ويدخل عليه قبل وقته، ولا يذهب هذا ولا يأتي هذا، فتبقى في منزلة بين منزلتين، لا ليل ولا نهار. هل حصل هذا؟ هل حصل أن ذهب الليل وما جاء النهار والعكس؟ كله تدبير من الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، وهو عليم بما في صدور عباده، لا يخفى عليه شيء منه. ثم أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالاستجابة لأمره بالإيمان والإنفاق والجهاد والإيفاء بوعودهم التي عاهدوا الله عز وجل عليها. آمنوا بالله ورسوله وازدادوا من الإيمان واثبتوا عليه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنفقوا من المال الذي جعلكم مستخلفين فيه، فأنتم خلفتم غيركم وسيصير إلى غيركم بعدكم، فانتهزوا فرصة وجوده بين أيديكم، فإن المال مال الله وأنتم مستخلفون فيه فقط، فعليكم بالإنفاق حتى تنتفعوا به، كما جاء في حديث مسلم: مالي، يقول ابن آدم: مالي مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، هذا هو الذي تمضيه أمامك يوم القيامة، تجده أمامك يوم القيامة، والمرء في ظل صدقته يوم القيامة، فأنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فالذين آمنوا، وقد جاء في الحديث القدسي الذي في البخاري: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وأحاديث الإنفاق كثيرة جدا، وفي القرآن أيضا كثير من الآيات تحث الناس على الإحسان إلى خلق الله، وأن لا يخافوا ويتوكلوا على الله عز وجل. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، الذين جمعوا بين استجابوا لهذين الأمرين فآمنوا وأنفقوا لهم أجر عظيم يوم القيامة، وهو الجنة وما اشتملت عليه وسائر أنواع إكرامات الله عز وجل لأوليائه المؤمنين. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا، وكيف لا تؤمنون بالله عز وجل وأنتم الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يدعوكم لتؤمنوا بالله ربكم خالقكم ومالككم، وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، قد أخذ قبل ذلك منكم الميثاق إن كنتم مؤمنين. والميثاق وقد قرئ وقد أخذ ميثاقكم، وقوله تعالى قد أخذ ميثاقكم قيل هي أخذ الله ميثاقكم في الميثاق الذي كان في ظهر آدم، كما قال تعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، إلى آخر الآيات. فيكون الميثاق هو الميثاق الإيمان، أنه أخذ ميثاقا على الناس كلهم قبل أن يخرجوا إلى هذه الدنيا أن يؤمنوا، ثم منهم من وفى ومنهم من كفر، وإن كانوا لا يذكرونه الآن لكن سيذكرونه يوم القيامة. وأقام الدلائل والبراهين على ذلك وبثها في الكون حتى يعبد وحده لا شريك له، وخلق الناس وجعل فطرتهم على هذا، فمن بدل بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقيل وهذا الأول اختاره ابن جرير، والثاني اختاره ابن كثير، وهو أنه البيعة، البيعة كما قال الله عز وجل كما مر معنا في سورة الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. فيكون الخطاب مع الصحابة في البيعة التي بايعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قد رجحه ابن كثير هذا القول واختاره. وهو الذي سبحانه ينزل على عبده آيات بينات واضحات ساطعات من وحيه جل وعلا لحكمة عظيمة جليلة وإحسان كبير، وهو ليخرجكم من الظلمات، من ظلمات الكفر والمعاصي، إلى نور الإيمان والطاعة، إلى النور من الظلمات. قيل كل ذكر للظلمات والنور في القرآن فهو الكفر والإيمان، إلا في صدر سورة الأنعام قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ما سواه فقيل كله القرآن أو كله الكفر والإيمان مثل هذه الآية. وإن الله بكم أيها المؤمنون لرؤوف رحيم. ولهذا من رحمته أنزل عليكم هذا الوحي وهداكم وأصلح أموركم فلا تترددوا في الإيمان والعمل الصالح. ولذلك وما لكم وما شأنكم ألا تنفقوا في سبيل الله في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل، ولله ميراث السماوات والأرض. كل هذا يرجع إلى الله عز وجل وهو غني عنكم، فلماذا لا تنفقون في سبيله؟ وهذا المال لن يبقى عندكم وسيذهب إلى ميراثكم. ربما أنفقوا في طاعة الله فكانوا أسعد به منكم، وربما أنفقوا في معصية الله فتكونوا كأنكم تعاونتم معهم إذا لم تتبرؤوا من ذلك وتفعلوا الذي عليكم من تدعونهم يتقوون به على معصية الله، بل أنفقوا في طاعة الله والله عز وجل ميراث السماوات والأرض، فلا تخافوا أن ينفد ما بأيديكم، فالذي رزقكم يخلف عليكم، كقوله تعالى في سورة سبأ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. ثم بين تفاوت منازل الصحابة، وهذا يقوي أن الخطاب معهم وأن قوله أخذ ميثاقكم أي في البيع. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. يذكر الله عز وجل أن الجميع من الصحابة وعدهم الله الحسنى والخصلة الحسنى والجنة، وإن كان لكنهم ليسوا على درجة واحدة بل بعضهم أفضل من بعض. فالذين أنفقوا آمنوا وأنفقوا قبل الفتح وقبل أن يستجيب الناس كثير من أكثر الناس في الجزيرة العرب للنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين آمنوا وقت الشدة وسبقوا وصبروا وأنفقوا وقت القلة ووقت الأمر الشديد أجرهم أعظم من الذين استجابوا بعد ذلك، وإن كان لكل فضله ولكل أجر. وهذا الفتح اختلف فيه، فالجمهور على أنه صلح الحديبية كما سبق معنا في قوله تعالى إن في العفو. فالجمهور هنا في هذا الموطن على أنه فتح مكة كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقيل هو صلح الحديبية، ولعله اختيار ابن تيمية رحمه الله، لكن الجمهور على خلاف ذلك وعلى أنه فتح مكة، لأن الناس بعد فتح مكة دخلوا أفواجا وجماعات في دين الله عز وجل لظهوره على أهل الحرم مع إهلاك الله عز وجل أهل الفيل، فتبين أنه رسول صادق، ولأنه ظهر على قريش التي هي أعظم قبائل العرب فاستجاب له الناس بعد ذلك وجاءوه وفودا وآمن. وأي شيء يمنعكم؟ طيب، ولذلك قال طيب، ثم قال أصحاب التفسير آمنوا بالله وآمنوا برسوله وأنفقوا من المال الذي جعلكم الله مستخلفين فيه تتصرفون فيه وفق ما شرع لكم، فالذين آمنوا منكم بالله وبذلوا أموالهم في سبيل الله لهم ثواب عظيم عنده وهو الجنة. وأي شيء يمنعكم من الإيمان بالله والرسول يدعوكم إلى الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن تؤمنوا بربكم سبحانه وقد أخذ منكم العهد أن تؤمنوا به حين أخرجكم من ظهور آبائكم إن كنتم مؤمنين. هذا اختيار ابن جرير، وقد سبق أن الأصل في هذا المختصر في التفسير أنهم في مواطن الخلاف يأخذون بترجيح ابن جرير رحمه الله. هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات واضحات ليخرجكم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، وإن الله بكم لرؤوف رحيم حين أرسل إليكم نبيا واديا وبشيرا. وأي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، كلها يرثها الله عز وجل ويموت الخلق أجمعون ويبقى الله عز وجل بعدهم سبحانه هو الآخر. لا يستوي منكم أيها المؤمنون من أنفق ماله في سبيل الله ابتغاء مرضاته من قبل فتح مكة وقاتل الكفار لنصرة الإسلام مع من أنفق بعد الفتح وقاتل الكفار، أولئك المنفقون من قبل الفتح والمقاتلون في سبيل الله أعظم منزلة عند الله وأرفع درجة من الذين أنفقوا أموالهم في سبيله بعد فتحها وقاتلوا الكفار، وقد وعد الله كلا الفريقين الجنة والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. ثم دعاهم إلى الإنفاق بتبيين فضله وعظيم يعني أجره، فقال من هذا الذي، وهذا الاستفهام يعني فيه من الحث والتشويق والتفخيم ما فيه، يقرض الله قرضا حسنا، يعني إذن الله عز وجل هو الغني عن العالمين، وهذا معناه أنك تبذل لتعطى أعظم في الجنة في الآخر، كما قال الله عز وجل يمحق الله الربا في سورة البقرة ويربي الصدقات. فأنت وجاء في الحديث أن الإنسان يتصدق بتمرة من كسب طيب فيربيها الله عز وجل لعبده كما يربي أحدكم فلوه وهو مهر الصغير من الخيل حتى يجدها أعظم عند الله يوم القيامة من جبل أحد، تمرة تصير أعظم من جبل أحد بحسب النية والصدق والإخلاص واليقين. فبالتالي هذا من أعظم الأعمال إنفاق في سبيل الله، لأنه يدل على أن الله أحب عند المؤمن من كل ما سواه، وأنه واثق في الله عز وجل أنه يخلف عليه ويأجره، لأن المال محبوب في النفوس فلا ينفقه إلا أهل البر، كما قال تعالى في سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هنا قال فيضاعفه له كما قال في آية أخرى أضعافا كثيرة في سورة البقرة، وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني 700 ضعف. وقد جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة فقال هذه في سبيل الله، فقال مخطومة يعني بخطامها الذي، فقال لك بها 700 ناقة مخطومة عند الله عز وجل. الله أكبر. وإذن وله أجر كريم عظيم عند الله عز وجل وهو الجنة يوم في اليوم الآخر، وإذا قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ذكورا وإناثا الذين أطاعوا الله استقاموا على أمره في الدنيا يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، قال العلماء يلقي الله عز وجل ظلمة عظيمة على الخلق يوم القيامة. تخيل يا أخي هذا الموقف سيمر بي وبك، لا يمر بك هكذا مرور الكرام، أنا وأنت سنكون في ظلمة عظيمة يوم القيامة، أصلا يوم مهول وفظيع، فكيف إذا أظلم وجدت نفسك في ظلام دامس؟ ثم يعطى المؤمنون أنوارا على حسب أعماله، فكيف سيكون نوري ونورك في ذلك اليوم؟ إذا نسأل الله أصلا أن يتوفانا على الإيمان وأن يثبتنا عليه، ثم بعد ذلك على قدر عملك، أنت الآن ربما نستخف ببعض الطاعات ونترك ثم ينقص من نورنا بقدره، هل تحب أن ينقص نورك في ذلك اليوم؟ اجتهد من أجل أن استعن بالله عز وجل. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم والمنافقون قيل يعطون نورا، وهذا من خداع الله عز وجل لهم، لأنهم كانوا يخادعون الله عز وجل والمؤمنين في الدنيا كما قال الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم، فإذا جاءوا إلى الصراط انطفأ نورهم. تخيل هذا الموقف العصيب، ورجعوا في الظلام وهم عند الصراط، وقيل أصلا لا يعطون نورا وإنما يتلمسون النور الذي مثل الذي أعطي للمؤمنين ويبحثون عنه كما سيأتي، يسعى نورهم بين أيديهم من أمامهم وبأيمانهم، وقيل أي بأيمانهم كتبهم، وبشراكم اليوم يبشرون في هذا اليوم العصيب وهذا الموقف الرهيب، بشراكم اليوم جنات وبساتين تجري من تحتها الأنهار، يبشرون بها لتطمئن نفوسهم خالدين فيها أبدا، يعني لا يخرجون منها ولا يموتون فيها، ذلك هو الفوز العظيم. إي والله وأي فوز أعظم منه. ذلك اليوم يوم يقول المنافقون والمنافقات ذكورا وإناثا الذين أظهروا الإيمان واستفادوا من ذلك وعصمت دماؤهم وأموالهم وكذا، وهم منافقون في الباطن مستهزئون كفار استفادوا، ولذلك يكون أمرهم أشد من الكفار يوم القيامة بما استفادوا من إظهار الإيمان في الدنيا. يقول المنافقون والمنافقات لماذا نحن ليس عندنا نور وأنتم عندكم نور، وكنا معكم نصلي معكم ونصوم معكم، للذين آمنوا يقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا انتظرونا انتظروا حتى نأخذ شيئا من نوركم حتى نمشي معكم في النور، والمؤمنون لا يملكون لهم شيئا، فيقال لهم قيل المؤمنون هم الذين يقولون، وقيل الملائكة، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور، ارجعوا خلف من المكان الذي أخذنا منه النور فابحثوا عن النور هناك، وهذا من استهزاء الله عز وجل بهم وسخريته منهم، كما قال الله عز وجل قال تعالى الذين يلمزون المطوعين هؤلاء المنافقون من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب، فيقال لهم ارجعوا، ما قالوا لهم هناك نور بس قالوا لهم ارجعوا ابحثوا عن النور هناك، وقيل ارجعوا يعني ما كأنهم هذا كان في الدنيا هناك، هل أخذتم النور من هناك، كأنه في إشارة إلى هذا، فرجعوا فضرب بينهم بسور، ضرب بينهم بسور، فصار المؤمنون في الجهة الأخرى والمنافقون هناك، يا لهم موقف عظيم عصيب، له باب دخل منه المؤمنون وأغلق دون المنافقين، باطنه فيه الرحمة جهة الجنة وظاهره من قبله العذاب جهة جهنم والعياذ بالله، ينادونهم من وراء السور لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا تجعلنا من هؤلاء اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم. ما يأمنه إلا كما قالوا، لا يأمن الإنسان على نفسه النفاق. إذا كان عمر يسأل حذيفة يقول بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا ولا أزكي بعدك أحد. وقال ابن أبي مليكة رأيت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد يأمن النفاق على نفسه. هكذا ينبغي يكون مؤمن. أما يقول لا والله أنا ما شاء الله علي أنا صديق أنا لست بعيد، هذا جهل عظيم. ينادونهم ألم نكن معكم، ثم مقلب القلوب سبحان الله، الذي أدراك شبهة واحدة تسمع بها في الإنترنت يمكن أن تكفر وخلاص. إذن لابد أن ندعو الله عز وجل دائما صباحا ونهارا ليلا مساء أن يثبتنا على هذا الدين العظيم الذي به النجاة يوم القيامة. ينادونهم ألم نكن معكم، كنا نصلي معكم ونصوم معكم وكنا في الظاهر معكم في كل شيء. قالوا بلى كنتم معنا في الظاهر، ولكنكم أيها المنافقون فتنتم أنفسكم بالكفر والشك والريب وغيره، وتربصتم، قيل تربصتم بأهل الإيمان يعني الدوائر، وقيل غير ذلك، وارتبتم وشككتم وغرتكم الأماني الباطلة حتى جاء أمر الله، حتى جاءكم الموت وغركم بالله الغرور وهو الشيطان. لا زال يغر، قال قتادة غرهم الشيطان حتى انتهى بهم ذلك إلى جهنم والعياذ بالله. فاليوم يوم القيامة هذا يوم الجزاء ليس يوم العمل، لا يؤخذ منكم فدية ولو كنتم تملكون ما في الأرض جميعا فافتديتم به ذهبا فافتديتم به ما نفعكم ذلك، ولا من الذين كفروا، لا منكم أيها المنافقون ولا من الكفار الذين صرحوا بكفرهم، لا يؤخذ منكم فدية ولو ملء الأرض ذهبا، مأواكم ومستقركم النار جهنم وبئس المصير. وهي مولاكم يعني هي أولى بكم، هي صاحبتكم وأولى بكم، أنتم تستحقوا، هي أحق بكم من غيرها، وبئس المصير وقبح هذا المرجع، ونعوذ بالله من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك، اللهم أعذنا من ذلك يا رب العالمين. قال أصحاب التفسير ونختم بهذا، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يتقدمهم نورهم، عفوا هناك آية هناك، قال من ذا الذي يبذل ماله طيبة به نفسه لوجه الله فيعطيه الله ثواب ما بذله من ماله مضاعفا ولو يوم القيامة ثواب كريم وهو الجنة. قالوا من فوائد الآيات المال مال الله والإنسان مستخلف فيه، تفاوت درجات المؤمنين بحسب السبق إلى الإيمان وعمال البر، وعلى هذا يبادر الإنسان في كل زمان بحسب ما يستطيع، خاصة في أزمان الشدة الطاعات يعظم أجرها. الإنفاق في سبيل الله سبب في بركة المال ونمائه، ما نقصت صدقة مما كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يتقدمهم نور بين أيديهم وبأيمانهم ويقال لهم في ذلك اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا ذلك الجزاء هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. ولما ذكر الله حال المؤمنين في ذلك اليوم ذكر حال المنافقين فقال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انتظرونا رجاء نقتبس من نوركم، يعني نأخذ منه، نقتبس يعني نأخذ منه ما يعيننا على عبور الصراط. ويقال للمنافقين استهزاء بهم ارجعوا وراكم فاطلبوا نورا تستنيرون به فضرب بينهم بسور لذلك السور باب باطنه مما يلي المؤمنين فيه الرحمة وظاهره مما يلي المنافقين فيه العذاب من جهتهم. يعني ينادي المنافقون المؤمنين قائلين لم نكن معكم على الإسلام والطاعة، قال لهم المسلمون بلى كنتم معنا يعني في الظاهر يعني لكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق فأهلكتموها وتربصتم بالمؤمنين أن يغلبوا فتعلنوا كفركم، تريدون فرصة وشككتم في نصر، ولذلك إذا دائما الظاهر الكفر كثير من الناس يعني يتركون الطاعة والإيمان ويظهرون ما في قلوبهم المريضة، وشككتم في نصر الله للمؤمنين وفي البعث بعد الموت وخدعتكم الأطماع الكاذبة حتى جاءكم الموت وأنتم أمر الله يعني الموت وأنتم على ذلك وغركم بالله الشيطان، الغرور هو الشيطان وهو متكرر في عدة آيات. فاليوم لا تؤخذ منكم أيها المنافقون فدية من عذاب الله ولا تؤخذ فدية من الذين كفروا بالله علنا وأنتم كفرتم سرا يعني، ومصيركم ومصير الكافرين النار هي أولى بكم وأنتم أولى بها وبئس المصير. ولعلنا بإذن الله نتوقف عند هذا الحد اليوم، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.